نفع الله بكم وفي علمكم. وهنا سائل يسأل يقول: أحيانا أجد من نفسي القدرة أو الرغبة على إلقاء الكلمة أو الدرس، ولكن أجد من نفسي ضعفا وعدم القيام بذلك، فما هو العلاج لذلك وفقكم الله لكل خير؟ سددك الله العلاج. أولا أن تعرف الواجب الشرعي عليك. كلنا مأمورون بالقيام بأمر الدعوة إلى الله، لكن كل بحسبه. هذا واجب شرعي عليك، لا تتخلص منه باسم أني مشغول بطلب علم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أمر، والأمر الوجوب. حديث أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: تمام معك آية؟ إذن إيش اللي يخرجك من الأمر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه. انظر، مع أنه ما صار فقيه ومع ذلك مدح لأنه حمل للناس الفقه. فمن الذي قال لك تصبح فقيه مبرز حتى تبدأ بعدين تدعو الناس تعلم الناس؟ رب، حديث صحيح، رب حامل علم حامل فقه لمن هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود، رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت. أين تذهب من هذه الأحاديث يا أخي؟ أين تذهب؟ أتى شبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا 20 يوما، ثم قال لهم: ارجعوا لأهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. رواه البخاري ومسلم حديث مالك بن حويرث. 20 ليلة وقيل لهم ارجعوا وعلموهم. فأنت مطالب أن تعلم الناس لما تعلمت. نترك الساحة لمن؟ لأهل البدع، لأهل الخرافات. نعم، لا تتكلم فيما لا تعلم، لا تخوض فيما لا تعرف، لكن تكلم بما تعلم، علم الناس ما ينفعهم. هاي ضريبة العلم. وعامل وعالم بعلمه لم يعمل معذبا من قبل عامل. فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات، أي في نوافل العمل. أما واجب العمل يجب أن تعمل، ومنه الدعوة إلى الله. هناك دعوة فرض عين وفرض كفاية، فتحرص أن تعلم ما معك. حديث واضح: بلغوا عني ولو آية. لكن الإنسان لا يأخذ في الشيء الذي لا يعرفه. لذلك أنا أقول لطالب علم: درس ما درست وضبط، هذا سيعينك على ذلك. نعم.